القاهرة تقدم ما بين الخطأ والصواب نحيا، فإذا عرفت الحق فالزم. عرفت فالزم. إعداد وتقديم منى غرابة. الأستاذ الدكتور أحمد حمزة درغام، أستاذ الأمراض الباطنة والقلب بالقصر العيني. الصائم يعلم أن السكر انخفض في الدم من إيه؟ حتى لو كان شخص طبيعي، هل في نشفان ريق؟ هل في رعشة؟ هل في ربنا مدي نظام اسمه نظام تعويضي لنقص السكر. أول السكر ما بين أصعان الإنسان في عوامل معينة بتظهر زي الأدرينالين والجلوكوز والحاجات دي بتزود السكر عند المريض، بتحاول تزود السكر عند المريض. لكن الأدرينالين أو الكاتيكولامينز احنا نقول عليها دي هرمونات من ضمن الأثار بتاعتها، انها تزود العرق وتزود ضربات القلب، وتحس ان الإنسان انه خلاص عرقان كله وعرق بارد نزل عليه وحصل انه داخ وقلبه بيضرب، دي معناها ان هو نزل ودخل في نص سكر جامد. ونشفان الريق؟ لا، نشفان الريق مع السكر العالي ده معروف، والسكر مع السكر العالي مش خطر قوي. السكر العالي حتى لو عالي هيفضل يعلى، يدخل في غيبوبة، يدخل في مستشفى، لكن التاني مفيش هزار، هم أربع دقايق ممكن المخ يروح بعد كده. المخ لا يتحمل أكثر من 4 دقايق زي وقوف القلب. وقوف القلب والمخ ما يتحملش غير 4 دقايق وقوف قلب. فالسكر لو راح هو ده غذاء المخ، مش هيتحمل غير 4 دقايق. ولذلك احنا بنقول للمرضى بالذات اللي بياخدوا كميات انسولين حتى في غير الصيام، شيل معاك كيس صغير فيه سكر. وبننصح برضو ان بلاش حكايه الاعتماد على عسل النحل، لان عسل النحل فركتوز ما يسعفنيش. سكر، حاجات من اللي فيها السكر العادي بتاعتي زي البلح، زي السكر، الحاجات اللي فيها سكر عادي دي تسعفني اكتر في نقص السكر من ان هم يقعدوا يدوا عسل نحل وكله فركتوز، بالذات لو عسل النحل ده مش مغشوش يعني. بعض مرضى السكر بيعتقد انه اذا تناول المشروبات محلاه بعسل النحل فهي افضل، لانها لا تساعد على ارتفاع السكر. هي حضرتك افضل انها ما فيهاش زي ما قلنا جلوكوز مباشر زي الحاجات الثانيه، لكن هي الجلوكوز هو هيتحول فركتوز لان هي فركتوز مش جلوكوز. يعني الافضل يحليه بعسل نحل ولا بسكر؟ لا، يحليه بسكر بس كميه بسيطه، او يحليه بعسل بكميه بسيطه، لان هو في النهايه سكر هيتحول لسكر كله. يعني عسل النحل فيه شفاء، فالبعض يقول لك لا ده مش هيضر. لو رجعنا للايه بتقول يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه وفيه شفاء للناس، هل قال الايه قالت للناس ولا قالت لكل الناس؟ قالت للناس، لكن لو كانت قالت لكل الناس كنا قلنا خلاص مسلم بيه، لكن قالت للناس اني ناس، ما هو الناس دي مش جامعة. يعني الفرد السليم. للفرد السليم، او احنا بنقول بس هي بتفيدنا بايه السكر، ان انا اقول له خده بدل العسل الاسود، خده بدل الحلاوه الطحينيه، خده بدل الحاجه المسكره او المربى. ودلوقتي بقى في حاجات كتير جدا مربات ومعموله بالدايت سويت بالنسبه لمرضى السكر. انما احنا بنقول له لو خدت برضو عسل، خلي بالك 90% من العسل اللي موجود في السوق مش عسل سليم، ما بنحلله بنلاقيه كله جلوكوز. يعني البعض بيعتقد ان السكر للرجيم او الدايت هو له اضرار جانبيه كثيره. هو حضرتك ما فيش حاجه لها اضرار، بس لازم نعرف ان في انواع بيستخدم في اوروبا. بلم حاجه بتستخدم في اوروبا اعمل حساب حضرتك ان هو لا، الناس دي ماشيه صح، مش هيستخدموا حاجه بتعمل كانسر. لكن ما هو احنا برضه لو خدنا السكر وقعد واحد ياخد طنار سكر ودخلني في وزن 100 كيلو 120 كيلو وغير مفاصل وغير شرايين وغير فقاوض وفقرات باظت، ما هي دي مشكله. او سكر ويدخل كل يوم في غيبوبه بزياده سكر وبعدين يحصل له غرغرينه وموال كبير جدا. اذا انا لما اخد الحاجات اللي هي دي طالما بتستخدم بره، اذا هي واخده الاف دي ابروفل او الابروفل من اوروبا، يعني هي مصرح بيها وفي موافقه عليها، بتستخدم في اوروبا، بتستخدم في امريكا، مش ممنوعه. يعني احنا لما بنستخدم الدايت سويت مش ممنوع. كون ان اي حاجه فيها نسبه، ما احنا قعدنا نستخدم ادويه كتير جدا سنين طويله وقالوا دي بتعمل كانسر بعد كده. احنا ما نقدرش نقول ما فيش حاجه في الدنيا ما لهاش اثار جانبيه. اي حاجه في الدنيا لها مميزات ولها عيوب، لكن احنا قدر الامكان بنقول احنا بناخد الحاجه السليمه. انما اذا كنا مضطرين فالمضطر يركب الصعب. اذا كان واحد مش عاوز يبطل سكر خلاص احسن له ياخد لو في نسبه بسيطه جدا انه بيعمل مشكله. كل الشكر لي الاستاذ الدكتور احمد حمزه درغام، استاذ الامراض الباطنه والقلب بالقصر العيني. وفي الغد نعرف المزيد. فإذا عرفت فالزم. عرفت فالزم مع منى غرابة.